بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فعلم من هذا الحديث أن أركان الإيمان 6 أركان، والركن السادس هو الإيمان بالقدر. وقد دل على هذا الركن آيات كثيرة وأحاديث كثيرة. والإيمان بالقدر يشمل 4 مراتب، لا يكون المؤمن مؤمنا بالقدر حتى يؤمن بهذه المراتب 4. المرتبة الأولى مرتبة العلم، علم الله سبحانه وتعالى الشامل لكل شيء الأزلي الذي لم يسبقه جهل. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، بأن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء عنده في اللوح المحفوظ، وقدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. خلق القلم فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهاتان المرتبتان سابقتان، فعلم الله سبحانه وتعالى أزلي قديم، وأيضا الكتابة قديمة قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أما المرتبة الثالثة فهي مرتبة المشيئة والإرادة، فلا يحدث شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والإرادة قلنا فيما سبق أنها قسمان، إرادة كونية وإرادة شرعية. وقلنا وسألنا فيما سبق إيمان أبي لهب هل أراده الله؟ والجواب أن نقول أراده شرعا، لأنه سبحانه وتعالى يأمر بالإيمان ولم يرده كونا لأنه لم يقع. والمثال الثاني كفر أبي لهب هل أراده الله؟ وقلنا أراده الله كونا لأنه وقع، ولم يرده شرعا لأن الله لا يأمر بالكفر. وقلنا إيمان أبي بكر المثال الثالث، إيمان أبي بكر هل أراده الله؟ الجواب أراده الله كونا لأنه وقع، وأراده شرعا لأن الله يأمر بالإيمان. والمثال الرابع قلنا كفر المؤمن هل أراده الله؟ نقول لم يرده الله كونا لأنه لم يقع. لو قلنا أوضح، كفر علي بن أبي طالب رضي الله عنه حاشاه رضي الله عنه، قلنا لم يرده الله لا كونا لأنه لم يقع، ولا شرعا لأن الله لا يأمر بالكفر. المرتبة الرابعة من مراتب القدر هي مرتبة الخلق، أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، خلقنا وخلق أعمالنا، قال جل وعلا والله خلقكم وما تعملون. والآيات والأحاديث في الإيمان بالقدر كثيرة، نذكر النص ونذكر المسائل العقدية المتعلقة بهذا النص. النص الأول قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. عنها يعني عن النار، عنها يعني عن النار مبعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى يعني علم الله سبحانه وتعالى بعلمه القديم أن لهم الحسنى وأنهم عن النار مبعدون، وكتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ أنهم مبعدون عن النار، نسأل الله السلامة والعافية. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى سبق علم الله، وأيضا كتب الله أنهم عنها مبعدون. النص الثاني أولئك عنها مبعدون أي عن النار، وهذا من المسائل العقدية الإيمان بوجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان موجودتان الآن. النص الثاني قوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا أي ما يحدث في هذا الكون مقدر من الله سبحانه وتعالى، علمه قبل أن يقع وكتبه عنده في اللوح المحفوظ، ولا يكون شيء إلا بمشيئته وإرادته وخلقه سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، ولا يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى. وكان أمر الله قدرا مقدورا. النص الثالث قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق أعمالكم، خلقكم وخلق أعمالكم. والخلق خلق الله داخل في ركنين من أركان الإيمان، داخل في الإيمان بالله في توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله ومنها الخلق فهو الخالق وحده، وداخل أيضا في الإيمان بالقدر في المرتبة الرابعة وهي الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. خلافا للمعتزلة الذين قالوا إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، أما السلفيون أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أتباع الأثر قالوا الله خلقنا وخلق أعمالنا. النص الرابع قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه فهو سبحانه وتعالى الخالق وحده، وهذا فعل من أفعاله جل وعلا داخل في توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية داخل في الإيمان بالله، وأيضا الخلق داخل في الإيمان بالقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر يعني لا يكون شيء إلا وقد علمه الله سبحانه وتعالى قبل أن يقع وكتبه عنده في اللوح المحفوظ وخلقه وشاءه وأراده وخلقه وأوجده. فالمرتبتان العلم والكتابة هذه سابقتان، والمشيئة والإرادة والخلق هذه حاليتان ومرافقتان وموافقتان للعمل. الله سبحانه وتعالى قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. لماذا لم يذكر القدر؟ لأن القدر داخل في الإيمان بالله، لأن القدر هو الإيمان بعلم الله وبكتابة الله وبمشيئة الله وإرادته وبخلق الله، كلها داخلة في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الفرق بين القضاء والقدر. القضاء هو ما قضاه الله سبحانه وتعالى ووقع، هذا يسمى قضاء، والقدر أعم من ذلك، يشمل ما وقع وما لم يقع. فالقضاء هو ما وقع، إذا وقع الشيء يقال هذا قضاء، والقدر عام يشمل ما وقع وما لم يقع. النص الخامس في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهذا في مسألة عقدية وهي الترضي عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خلافا للرافضة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه ما معناها؟ صلاة الله هي ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، صلى الله عليه وسلم فهو السلام سبحانه وتعالى، وليس من أسمائه المثني وليس من أسمائه المسلم سبحانه وتعالى، إنما هي من صفاته. إن الله قدر مقادير الخلائق، يعني كتب ما سيكون قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. كتب، هذه صفة الكتابة لله سبحانه وتعالى، ولا يسمى الله الكاتب. قبل أن يخلق السماوات والأرض، هذا فعل من أفعال الله وهو الخلق، هو الخالق وحده، خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. خمسين ألف سنة، ولو تأملنا في هذه السنين هي وجدناها سنين طويلة، خمسين ألف سنة. الألف سنة بين آدم ونوح عشرة قرون، عشرة قرون يعني ألف سنة. الآن منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا 1400 سنة، منذ بعثة عيسى عليه السلام إلى وقتنا هذا 2018 سنة، شيء بسيط. بينما الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، يعني كم قرن؟ إذا كان الألف يعني خمسة آلاف قرن. والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وكان عرشه على الماء، هذا في إثبات العرش لله سبحانه وتعالى. وأيضا قال عرشه على الماء، الماء هذا ليس المقصود به البحار أو نحو ذلك، إنما هو ماء في العلو، الله أعلم بكيفيته. والعرش هو أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهو أكبر من السماوات وأكبر من الأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. فالعرش هو أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهو سقف المخلوقات. الحديث أو النص السادس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام، فأما من أعطى واتقى، لاحظ هو عمل عملا، أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يعني صدق بالجنة، ما النتيجة وما الجزاء؟ فسنيسره لليسرى، فسنيسره لليسرى العكس، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كذب بالجنة، فسنيسره للعسرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسرنا جميعا لليسرى، وأن يجعلنا من أهل الجنة، وأن ينجينا جميعا من النار وأحبابنا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.